هل يصح أن نقول إن الله فضل الإنسان على سائر المخلوقات بالعقل؟ نعم، ولكن لا يقتصر عليه، لا يقتصر عليه. قال الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. إذن فضل بني آدم، هذا تفضيل مطلق. ثم بعد ذلك قال الله عز وجل مقيدا لطائفة، قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن أكرمهم عند الله الأولى، ولقد كرمنا بني آدم. هنا في الآية: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والتقوى، التقي هو فاعل المأمور وتارك المحظور، ولا يكون إلا لقوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فحتى تحقق التقوى لن تحققها بعقلك، لأن العقل ليس مصدرا من مصادر التلقي، إنما مصدر التلقي الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح، وإجماع السلف الصالح. واضح الكلام؟ فإن العقل كما قال ابن القيم رحمه الله في كتاب مفتاح دار السعادة، قال: والعقل كاشفا للحكم وليس مصدرا لحكم. فالعقل، أنت عندك أصول العلم من أصول فقه وكذا وكذا، وعندك الأدلة متعارضة، والتعارض إنما يكون تعارضا ذهنيا، فتجمع بينه بالأدلة. لكن أن يكون العقل مصدرا من مصادر التلقي، هذا عند المعتزلة وعند أهل البدع. فعند أهل السنة أن العقل تابع للشرع، العقل تابع للشرع، ولا يكون الشرع تابعا للعقل. لماذا؟ لأن العقل، يعني لماذا؟ الجواب: لأن العقل غير معصوم، وأما الكتاب والسنة وإجماع الصحابة معصوم، فكيف أجعل غير معصوم يتبع معصوم؟ بل أجعل الأصل أن الأصل هو المعصوم ويتبعه غير المعصوم، هذا فيكون، فتكون عصمته بعصمة الأول، فيعصم من الزلل. إذا متى يعصم العبد من الزلل؟ إذا مضى خلف المعصوم، فيكون معصوما من الزلل. والعصمة هنا بمعنى النجاة، كما قال الشافعي في أول كتاب الرسالة: وأسأل الله أن يعصمنا من الزلل. يعصمنا ما معنى؟ أن ينجينا. ولن تنجو إلا أن تكون خلف معصوما. إذن أولا العقل تابع، يكون متابعا للشرع، لا يكون الشرع متابعا للعقل، هذا أولا. ثانيا، ابن تيمية حينما كان يرد على الرازي رحمة الله على شيخ الإسلام ابن تيمية، كان يقول له، والرازي عنده قانون اسمه قانون الكليات، قانون الكليات ده أصل عنده، إذا تعارض العقل مع النقل يرد النقل، ده عند الرازي. ابن تيمية بيقول له إيه؟ يقول له: أي عقل تريد، فإن العقول مداركها تختلف. شوف الكلام، بيقول له: أي عقل تريد، يعني خلاص إحنا إذا تعارض العقل مع الشرع هنرد الشرع ونقبل العقل، أي عقل. فإن العقل، يقول ابن تيمية، فإن العقل ليس جنسا واحدا، إنما هي عقول ومدارك، فما يعجبه فلان قد لا يعجبه آخر، وما يستحبه فلان قد لا يستحبه الآخر. صحيح ولا لا؟ فلو رد الأمر، اسمع كلام التيمية بيقول إيه؟ يقول فلو رد الأمر إلى العقول فلكل واحد عقل. عقلك أحسن مش أحسن من عقل، وعقلي مش أحسن من عقلك. صحيح ولا لا؟ وينبغي رد، الرد إلى معصوم. إذن شوف الكلام، لو رد الأمر إلى العقول فلكل واحد عقل. عقل مين حضرتك تقصده؟ ثالثا، إذا تعارض العقل مع النقل فهو لأحد أمرين، إما لعدم صحة النقل، النقل ضعيف، وإما لعدم فهم العقل للنقل فيرد الأمر إلى أهل النقل. تعارض في ذهنك شيئان، إن أول ما خلق الله القلم، وإن أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر. طب أي ما هو أول ما خلق؟ تعارض. التعارض لا يكون في النصوص، إنما التعارض في ذهن القارئ، ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. فينظر، قال ابن تيمية، فإذا وقع التعارض بين العقل والنقل فينظر، فإما لعدم صحة النقل، انظر لكل الحديثين، وجد أن حديث إن أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر موضوع، إن أول ما خلق الله القلم رواه داود بسنة صحيح. مفهوم الكلام؟ إذن جاء التعارض من ضعف النقل. طب تعال معايا، النقل صحيح، أيهما خلق أولا، العرش أم القلم؟ إن أول ما خلق الله القلم. طيب وفي سورة هود، وكان عرشه على الماء، كان عرشه على الماء ثم استوى على العرش. إذن هنا أيهما خلق أولا، العرش أم القلم؟ وقع خلاف بين أهل السنة. وقبل أن أجيب، إن قال قائل هذا خلاف في العقيدة، الجواب على ذلك ليس خلاف في الاعتقاد، فرق بين الخلاف في الأصل وفرق بين الخلاف داخل الأصل مع اتفاق الأصل. مثلا الخلاف متى يكون؟ مع منكر العرش ومثبت العرش، هذا خلاف في الاعتقاد، فخلاف بين أهل السنة وأهل البدع. أما السني والسلفي كلاهما يقران بأن العرش موجود مخلوق والقلم مخلوق موجود، إذن الخلاف داخل الأصل، أيهما أولا؟ أيهما أولا، الحوض أم الصراط؟ الصحيح حوض. إذن عندكم خلاف في العقيدة؟ لا لا والله ليس خلاف. الخلاف متى يكون؟ مع منكر الحوض ومثبت حوض النبي عليه السلام، فبين أهل السنة والخوارج والمعتزلة إن خلاف في الاعتقاد بين أهل السنة وأهل البدعة. لكن السني والسلفي كلاهما يقران بالحوض والصراط، فمتفقان في الأصل، ولكن الخلاف داخل الأصل ليس خارج الأصل. فما كان خلاف في الاعتقاد، تقول خلاف في الاعتقاد إذا كان بين مثبت ونافي، بين مثبت وإيه؟ ونافي. فأيهما أولا، العرش أم القلم؟ الصحيح أنه العرش، وهذا عليه جمهور أهل العلم، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم. طيب فكيف قول النبي عليه الصلاة والسلام إن أول ما خلق الله القلم؟ قال ابن تيمية فهذه أولية نسبية لا أولية ابتدائية. مثال، نحن جالسون الآن، دخل شخص الآن وقال أريد فلان، أنتم تعرفونه، سألك إنسان وقال لك هل دخل فلان بالأمس وماذا قال؟ فقلت له أول ما دخل فلان قال أين فلان؟ هذه أولية جاء قبلنا؟ أجيبه، هل جاء قبلنا؟ لا، إنما تسمى أولية نسبية، يعني أول ما جاء قال هذا، ولكن ليس أولية ابتدائية أنه جاء قبلنا، تسمى أولية نسبية، يعني أول ما جاء قال. بمعنى قال ابن القيم بمعنى أول ما خلق الله القلم، يعني حينما خلق الله القلم قال له اكتب، فكانت أولية نسبية ليس أولية ابتدائية. إذن التعارض هنا، الأحاديث صحيحة، قال ابن تيمية فيرد الأمر إلى أهل النقل العلماء. ابن تيمية وابن القيم حللك القصة كلها بما ذكرته لك الآن. فإذا وقع التعارض بين العقل والنقل فيرد الأمر إلى، فهو لأحد أمرين، إما لضعف النقل وإما لعدم فهم العقل للنقل، فيرد الأمر إلى أهل النقل. ثم قال ابن تيمية له للرازي أي عقل تريد، العقل الإدراك أم العقل الكسبي؟ عقل الإدراك أم عقل الكسب؟ لأن العقل عقلان، عقل إدراك وعقل كسبي. فإن كنت تريد عقل الإدراك فهذا لكل أحد، ما هو يرد النقل إلى العقل، عقل الإدراك لكل أحد، واحد زاد واحد يساوي اثنان، هذا يسمى إيه؟ أنت عقلت المسألة، فعقله إيه؟ أدركتها، واحد زاد واحد يساوي اثنين، مفهوم الكلام؟ وأما إذا كنت تريد العقل الكسبي فهذا العقل ما اكتسب علومه إلا من النقل فيرد إلى النقل، ما اكتسب علومه إلا من النقل، لأنه كسبي اكتسب هذه العلوم من أين؟ من النقل، فيرد إلى النقل. شوف الكلام، مفهوم الكلام؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال عن المرأة، قال في حديث أبي سعيد الخدري عند الجماعة، قال أليس إذا حارت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا نعم، قال فذلك نقصان دينها. أليس إذا، أليس شهادة المرأة، أليس شهادة الرجل بشهادة ماذا؟ المرأتين. قال فذلك نقصان عقلها، عقل نقصان العقل مجنون يعني؟ لا، عقل الإدراك أم عقل الضبط؟ عقل ضبط مش عقل إدراك، لأن لو كانت ذلك نقصان عقلها، لو كان نقصان عقل الإدراك لكان مرفوع عنها التكليف أصلا. فكان العقل في الحديث عقل الضبط، لذلك الرجل إيه؟ أضبط وأحفظ، فهو عقل إيه؟ عقل ضبط. فهم الكلام؟